Bueno. Si es un pide de Goya. الحمد لله فاضل الأشياء إنشاء وابتدعها مبتدعها ابتداء عند قدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع ما معنى ولا لعلة فلا يصح الابتداع في بعض الروايات تأتي بعبارة كلتا يديه يمين كيف يصح هذا النذر لعله؟ ما هو السؤال؟ نص كلامي هل أجد لدى سمحت الشيخ جوابا عن قضية نذر عبد المطلب إذا كان فيها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى إمام أهل السنة وحافظهم وحاكمهم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه على الصحيحين بإسناد صححه عن الإمام الحسن عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وحبه وسيد شباب أهل الجنة أنه قال لمعاوية ابن مدحج وكان ناصبيا أنت الساب عليا والله لئن لقيته وما أحسبك تلقاه يوم القيامة لتجده قائما على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله يذب عنه رايات المنافقين. علي بن أبي طالب عليه السلام على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. هذا الحديث فيه دلالات، من دلالاته ما اشتمل عليه من إثبات لظلامات أهل البيت عليهم السلام، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام وهو أخ رسول الله، بل نفسه وهو الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وجعله يوم الغدير مولى المؤمنين، علي بن أبي طالب يسب، ومن سب عليا فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه ظلامة لأهل البيت عليهم السلام، ظلامة لأمير المؤمنين، وهي ظلامة للإمام الحسن عليه السلام، لأنه يسب أبوه صلوات الله وسلامه عليه وإمامه. وأي ظلامة أعظم من هذا؟ أبوك أحد المسلمين، آباؤهم ليسوا بأئمة لهم، ولكن المسلم إذا سب أبوه عد ذلك ظلما له، فكيف بالإمام الحسن عليه السلام وأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أبوه وإمامه؟ فهذا ظلم للإمام الحسن عليه السلام أيضا. ولكن الإمام الحسن عليه السلام صبر في مقابل هذا الظلم، ولم يأخذ بحقه، مع أن حقه أكثر مما بينه صلوات الله وسلامه عليه، وله من الحق ما هو ثابت في الفقه ومعلوم بالإجماع، ولكن الإمام الحسن عليه السلام صبر واكتفى ببيان حال هذا الساب وأمثاله. أنت الساب عليا، والله لئن لقيته ولا أحسبك تلقاه يوم القيامة. هذه كلمة من سيد شباب أهل الجنة، حسبانه يقين، إذا قال لا أحسبك تلقاه يعني لن تلقى، ليس حسبانه كحسبان أحدنا. إذا قلنا نحسب أو لا نحسب فإن معناه إننا نظن أو لا نظن، ولكن المعصوم ظنه يقين. ولا أحسبك تلقاه، وفي هذا دلالة على علم الإمام الحسن عليه السلام بمصير هذا الناصب. ثم أخبر الإمام الحسن عليه السلام بأمر غيبي، أخبر من تلقاء نفسه، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان علم الحسن عليه السلام كله من رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما وصله بواسطة أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه قال مبتدئا عن نفسه، قال لتجده قائما على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا خبر عن الغيب، خبر عن يوم القيامة، ستجد عليا قائما على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ماذا يصنع؟ يذب أمير المؤمنين عليه السلام، يقف على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله ويمنع المنافقين. ولكن توجد في الحديث الشريف نكتة مهمة، يذب عنه رايات المنافقين. ورد في صحيح البخاري لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي هذا الحديث أن المنافقين لهم رايات أيضا، والمنافقون هم فريق من الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويظهرون أنهم يؤمنون بالله وبرسوله ويؤمنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيهم بالوحي من عند الله. ولكن القرآن قال: والله يشهد إن المنافقين. إذا المنافقون كاذبون بشهادة الله تبارك وتعالى. هذا الفريق من الناس لهم يوم القيامة رايات، والرايات يوم القيامة يظهر من رواية صحيح البخاري ومن غيرها أيضا أنها لا تكون لكل أحد، لا تكون لكل كافر، لا تكون لكل من ترك الحق، لا تكون لكل عاصٍ، وإنما تكون الراية يوم القيامة لأهل الجرائر الكبيرة، أهل الذنوب التي لا تغفر. هؤلاء خصوم علي بن أبي طالب عليه السلام. ذكرنا هذا الحديث من كتاب لأحد أئمة أهل السنة، لأحد كبار أئمة أهل السنة، إنما نسبناه إليه لأجل كلمة قالها ابن رزبهان. العلامة الحلي رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتابه الذي ألفه في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في تعداد فضائل علي عليه السلام، بعد أن بين الحجج على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ذكر فصلا في تعداد فضائله، ليس من أجل إثبات الإمامة بل لبيان فضله صلوات الله وسلامه عليه. ابن روزبهان قلنا فيما سبق بمناسبة إنه ناقش في بعض أسانيد الروايات التي ذكرها العلامة في بيان فضل أمير المؤمنين، وقلنا إن مناقشته ليست على وفق الصناعة العلمية في باب بيان الفضائل، لأن ذكر الفضائل لا يحتاج إلى صحة الإسناد، فإننا إنما نذكر فضل من ثبت عندنا إمامته وفضله وهو أمير المؤمنين عليه السلام، وأي حاجة لإثبات صحة الإسناد في حق من علمنا أن فضله أعظم من أن نحيط به أو أن نحصيه. هذا ما ذكره ابن روزبهان هناك وتعقبناه. هنا تعرض ابن روزبهان في التعليق في تعقب العلامة الحلي رحمه الله تعرض لنقد، وهو أن هذه الأحاديث ذكرها هذا الرجل، يقصد العلامة رفع الله مقامه، ذكرها هذا الرجل من كتبه، فإنه يعني العلامة وإن كان لا يذكر الروايات التي يحتج بها على إمامة علي وعلى فضله إلا من كتب أهل السنة، لكنه في خصوص هذا الحديث لم يجد مصدرا سنيا فعزاه إلى كتبه، وقد ذكرنا مصدرا مصححا. نريد أن نتعقب أنفسنا، قلنا إن ابن روزبهان هناك أخطأ خطأ صناعيا، اعترض على ذكر العلامة رحمه الله لفضائل علي بعدم صحة الإسناد. هنا نقرأ لكم عبارة ابن روزبهان التي فيها تدارك لخطأه السابق، ولكنه ادكر بعد أمة، ولكن لا بأس، يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. قال ابن رزبهان: من ضروريات الدين أن النبي صلى الله عليه وآله صاحب الحوض المورود. العلامة يقول: علي على الحوض. هو يقول: من ضروريات الدين أن الحوض لرسول الله، وما الضرر في ذلك؟ الحوض لرسول الله وعلي الساقي، مثل راية رسول الله في الحروب يحملها علي، ما المشكلة؟ ولكن هكذا من يريد أن يخاصم الحق فإنه لا يحتاج إلا بمثل هذه السفاسف. والشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة. وأما أن عليا صاحب الحوض فهو من مخترعات الشيعة، ولم يرد به نقل صحيح. وهذا الرجل، يعني العلامة بن المطهر طهر الله مرقده، وهذا الرجل الذي ينقل كل مطالبه من كتب أصحابنا، هذه شهادة في حق العلامة أنه يحتج عليهم من مصادرهم، الذي ينقل كل مطالبه من كتب أصحابنا لم ينقل هذا منهم، لم يجد مصدرا، وذلك لأنه لم يصح فيه نقل عندنا. يعني ما نقله العلامة رحمه الله في الاحتجاج على مذهبه سوى هذا فهو صحيح موجود في مصادرهم وصح النقل به. ولكن هنا يبدأ في تدارك تلك الكلمة التي قالها بعد أمته. ولكن ما ذكره أن علي عليه السلام هو الذي على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة، ما ذكره لما كان من الفضائل والمناقب لمولانا علي بن أبي طالب فنحن لا ننكره. علي على الحوض نحن لا ننكر، لماذا؟ لأن هذا من الفضائل حتى لو لم يأتي به خبر صحيح، لأن كل ما نقل من فضائله وفضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ما لم يكن سببا إلى الطعن في أفاضل الصحابة فنتسلمه ونوافقه فيه. لم قال: لأن فضائلهم لا تحصى ولا ينكره، يعني ولا ينكرها، ولكنه باكستاني ولا ينكره إلا منكر نور الشمس والقمر جزاه الله. نحن إذا رأينا كلمة حسنة نقلناها عن صاحبها، ليس عندنا تعصب. هذا على وفق القاعدة، يقول: هذه رواية في الفضائل إن لم نجدها مسندة بسند صحيح فهذا لا يعني أننا نردها، لأننا قد ثبت عندنا فضلهم بالأدلة القاطعة، ثبت عندنا أن فضلهم لا يحصى، ثم جاء شيء في فضلهم، وقد مثلنا لهذا بالمدرس الذي يعرف حال بعض الطلاب مثلا لسنوات ويعرف أنه من المتفوقين، فإذا جاء أستاذ جديد لمادة جديدة ودرس هذا الطالب ثم اجتمع الأساتذة مثلا في غرفة اجتماع الأساتذة فقال الأستاذ الجديد: الطالب الفلاني حصل له الموقف الكذائي، وهذا الأستاذ مجهول، لا يعرفون أنه ثقة أم لا، فلا يصح الاعتماد عليه من باب أنه خبر ثقة، ولكن هل يردون خبره في حق هذا الطالب الذي ثبت عندهم أنه طالب متفوق؟ إذا كان مستوى هذا الطالب عندهم معلوما متيقنا وسمعوا شخصا مجهولا يخبرهم بخبرا فإنهم يأخذون بهذا الخبر ويقبلونه. الخبر الكاشف عن اجتهاد الأقوال. نعم، عن جده وتفوقه. فإذا هذا الحديث فات ابن روزبهان، فقد تعقبنا لابن روزبهان أنه فاته أن الحديث موجود في مصادر أهل التسنن، هذا فات ابن روزبهان، وأنه موجود في مصادرهم بالنقل الصحيح بحكم أئمة الحديث عندهم، ولكن هو أي ابن روزبهان لم يقف على المصدر، فاتهم العلامة بأنه نقله من كتب الشيعة. ولكننا مع ذلك نغض الطرف عن غفلته هذه، لأنه تراجع عن خطئه السابق وأقر بفضل أهل البيت عليهم السلام، فهذا يجعلنا نغض الطرف عن خطأه. وأما سؤالكم عما ورد أن الله سبحانه خلق الخلق لا لعلة معللا ذلك بأنه لو خلقهم لعلة لما صح إسناد الابتداع إليه، فإن الخلق لن يكون خلقا مبتدعا. والمطلوب شرح ذلك، فنقول إن الذي يبدو من هذه العبارة أن الابتداع، والابتداع يمكن أن يأتي بمعنيين: الابتداع بمعنى إتقان الصنع أو إتقان الصنع، ومنه يقال إنه صنع بديع وعمل بديع وشعر بديع، أي متقن ومجود. وقد يأتي الابتداع بمعنى الإنشاء المنتسب إلى المنشئ، فيقال هذا من ابتداع فلان، أي إنه أول من صنعه. ومنه البدعة في الدين لأول من يظهرها الذي لم يسبق إليها. فلا بد أن، والحديث عن المعنيين إنما هو على وجه الارتجال مني، وهو مستند إلى مراجعتي من عفو الخاطر الآن لوجداني اللغوي، قد يكون هذا الوجدان مخدوشا، المسألة تحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة المصادر اللغوية. ولكن الذي يقضي به الوجدان اللغوي على عفو الخاطر الآن ارتجالا هو أن لكلمة البديع أو الابتداع معنيين، فلا بد أن نحاول تفسير هذه الجملة على ضوء كل واحد من المعنيين. أما على ضوء المعنى الأول وهو أن الابتداع إتقان الصنع، فلأن الفعل الناشئ عن علة سيكون تابعاً لما تقتضيه تلك العلة، ولن يوجد مجال مع وجود العلة للتصرف في ذلك المصنوع الناتج عن العلة. وإذا لم يكن للصانع يد في التصرف في المعلول فكيف يتقن صنعه؟ سيكون المعلول أي سيوجد المعلول على وفق ما تقتضيه علته. فإذا أردت أن تسند الإتقان في الصنع إلى الصانع فلا بد أن تفرض ذلك المصنوع تابعا لإرادة الصانع حتى لا يكون الصانع مقهورا في إيجاد هذا المصنوع وفي كيفيته. فإذا كان المصنوع تابعا لإرادة الصانع أمكن حينها، يعني يتصور حينها أن يوجد على نحو متقن، لأن وجوده على النحو المتقن تابع لإرادة الفاعل القادر المختار. وأما على المعنى الآخر وهو أن الابتداع بمعنى الإنشاء أي الإيجاد بعد العدم أو إحداث الوجود الأول، فلأنه إذا كان الإيجاد مع العلة فلا يخلو الحال من أن تكون هذه العلة موجبة لوجوده، لوجود ذلك المصنوع أم لا. فإن كانت العلة موجبة لوجوده فلا حاجة في وجوده إلى إرادة القادر المختار، لأن العلة كافية في إيجاده، وإلا لم تكن علة. فإن فرض كونها علة يعني أنها وافية بوجود معلولها، وإن لم تكن كافية في إيجاد المعلول فهذا نقض لقانون العلية، وأن العلة متى وجدت وجد معلولها معها. هذا كله بناء على تفسير العلة بالمعنى المصطلح المرسوم المتداول في الأزمنة المتأخرة، سواء كان هذا مصطلحا فلسفيا أو مصطلحا منطقيا. وأما إذا كان المراد بالعلة معنى آخر غير هذا المصطلح فلا بد من أن نضع الاحتمالات في معنى العلة ثم نبين ما نفهمه من هذه الجملة بناء على ذلك المحتمل. وأما سؤالكم حول نذر عبد المطلب، نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه، فالجواب إن هذا النذر مروي عندنا وعند غيرنا، وقد تلقاه العلماء من الفريقين بالقبول، أي تلقوا هذه الرواية بالقبول. ولكن في الأزمنة المتأخرة، يعني بعد أن طبع كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق رحمه الله، الطبعة الأخيرة بتحقيق الشيخ علي أكبر الغفاري ولعله من المعاصرين، كتب تعليقا على كتاب من لا يحضره الفقيه، نقد فيه هذه الرواية. وجزم بأنها رواية لا صحة لها، وشكك في أسانيد الروايات التي وردت من طرقنا، فقال ما فحواه: جميع أسانيد هذه الروايات مخدوشة، وهذه الروايات في النتيجة صارت انعكاسا لروايات غيرنا، وبالتالي فإن أصل هذه الفرية بنو أمية. وقال ذلك بضرس قاطع. وأنتم خبراء، يعني العلماء يقولون وأنت خبير، يقصدون وينبغي أن تكونوا خبراء، لأنه قد مر بكم مرارا أن مجرد ضعف السند ليس حجة على أن الحديث موضوع، لأن الكاذب قد يصدق مجرد أن هذا الراوي كاذب، هذا ليس حجة على أن الرواية مختلقة. هذا إذا كان الراوي كذابا قد يصدق، فكيف إذا كان الراوي مجهولا؟ لعل هذا المجهول في أعلى درجات العدالة، مجرد أنك لا تعرفه هذا لا يسوغ الحكم بأن هذه الرواية موضوعة. فإذن لابد من إقامة حجة على أن الرواية موضوعة. والذي ذكره للاحتجاج على كون الرواية موضوعة ما ذكرتم في السؤال، أنه ما صحة هذا النذر؟ هل يصح أن ينذر الإنسان أن يذبح ولدا؟ هذا نذر لا يصح في أي شرع هذا. وثانيا، هب أن النذر صحيح، لماذا لم يبر بنذره ويذبح واحدا من أولاده؟ لماذا بدل الوفاء بالنذر من ذبح الولد الذي نذره إلى 100 بعير؟ أنتم ذهبتم إلى قضية إبراهيم. إلى 100 بعير كان ينبغي أن يفعل في مقام الوفاء بالنذر، أن يفعل ما نذره. وهو رحمه الله نقل في ما نقله في مقام بيان شأن عبد المطلب وعلو مقامه، نقل ما يكفي للرد على نفسه، فإنه نقل عن العلامة المجلسي رحمه الله أن آباء النبي صلى الله عليه وآله جميعهم موحدون عند الشيعة، والعلامة المجلسي نقل ذلك عن الفخر الرازي، يعني ينسب للشيعة أنهم يقولون بأن جميع آباء النبي موحدين. والعلامة المجلسي ينقل هذا عن الفخر الرازي ليقول: اعلم أن رأينا هذا يعرفه المؤلف والمخالف، مثل قولنا بعصمة الأنبياء. بل ترقى المجلسي عن هذه الدعوة وقال إن آباء النبي صلى الله عليه وآله ليسوا موحدين فقط، بل هم صديقون، إما نبي أو وصي معصوم، هذا حال جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله عند الشيعة. وإذا كان كذلك فنقول للشيخ الغفاري، إذا كان عبد المطلب ليس بنبيا فيتعين بشهادة الإجماع الذي حكاه العلامة المجلسي، وأنت قد استشهدت به. تارة تقول إجماع المجلسي هذا ليس بشيء، لنا معك كلام آخر، ولكن أنت تقبل هذا الإجماع فالتزم به إلى الآخر. إذا قبلت هذا الإجماع وأن آباء النبي إما نبي أو وصي معصوم، فعبد المطلب على هذا وصي معصوم، والوصي محدد، يمكن أن تكون له وظيفة خاصة ينفرد بها عن سائر الناس، وهذه الوظيفة تحدثه بها الملائكة، له حكم شرعي يخصه والملائكة تخبره بهذا، هذا المحدد. فإذا كان عبد المطلب بهذه المثابة ورأيناه يفعل فعلا، ينذر أن يذبح واحد من أولاده، فنعلم أن هذا الفعل على وفق الشرع الذي يشمله. كون هذا الشرع لا يشملنا، كون هذا النذر باطلا في حقنا، لا يعني أن هذا النذر باطل في حق عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا شرع يخصه. وأما مسألة وفائه بالنذر بطريقة أخرى فالجواب نفس الجواب. وبعبارة أخرى، ما الذي تقول في قضية إبراهيم؟ يجري بعينه هنا. إبراهيم نبي يوحى إليه، عبد المطلب لا يوحى إليه وليس بنبي، لكنه وصي معصوم والوصي محدث. نعم، هذا المقال للشيخ ربما أثر في بعض الكتابات التي تأخرت عنه، هكذا يبدو لي من كتابات السيد جعفر مرتضى حفظه الله أنه ناظر إليه، وإن لم يسمه، يعني وإن لم يسمي الشيخ الغفاري، لكن يبدو أنه ناظر إليه، وقد أثر في كتابة السيد جعفر تأثيرا سلبيا، يعني أغرب السيد في محاولة، السيد يريد أن يقبل هذه الروايات ولكنه أغرب، يعني أبعد النجعة في محاولة الإصلاح، فقال كلاما لا ينبغي له أن يقوله. يعني مقام السيد جعفر أجل من أن يقول هذا الكلام. على أي حال راجعوه تعرفوا. فالنتيجة أن هذا النذر لو صح يمكن إصلاحه بما ادعاه، يعني بما حكاه العلامة المجلسي من اتفاق الشيعة على حال آباء. وأما إذا لم يثبت فهذا فأنت في راحة من هذا البحث. وأما إن كان السؤال هل هو ثابت أم لا، فقلنا إن الروايات بذلك عندنا وعند غيرنا روايات مشهورة. إن أفا والعلماء من الفريق يعني وعلماؤنا والآخرون تلقوها بالقبول، إن النتيجة الموقف إن اطمأننت بصدور هذه الروايات فيمكنك أن تعالجها، يعني إشكالات الشيخ الغفاري ليست بشيء، وإن لم تطمئن بصدورها فأنت لا تقبلها لا لأجل الإشكالات التي أثارها الشيخ الغفاري، بل لأجل أن ثبوت القضية لم يصل إلى حد الاطمئنان عندك. أما موقفي أنا من الروايات فهذا ليس بذاك يعني المؤثر بالنسبة للسائل، أنا أطمئن أم لا أطمئن بصدور هذه الروايات هذا ليس بذاك المؤثر. عموما توجد في المسألة في هذه الروايات توجد مسألة فقهية ترتبط بهذه الروايات، وهي مسألة القرعة، وأنه يؤخذ بالقرعة في أي حد. يوجد بحث عند الفقهاء في أن القرعة هل هي لكل أمر مشتبه كما هو لفظ الروايات، أم لكل أمر مشكل كما هو مقتضى عمل الفقهاء. والإشكال أوسع من الاشتباه، الآن لا نريد أن نخوض في هذا، أريد أن أقول أن هذه الروايات نذر عبد المطلب لها صلة بالبحث الفقهي، فهي إذن من جانب ينظر إليها على أنها روايات فقهية، من جانب باعتبار أنها تضمنت حكم القرعة، ومن جانب وهو الذي أظنه أنه مقصود السائل هي مسألة معرفية، وأن عبد المطلب هل نذر هذا النذر أم لا، وهل وفى بهذا النذر بهذه الكيفية أم لا، هذه مسألة معرفية. جوابنا في الجانب الثاني أن هذا يبنى على اطمئنانك أنت، أقصد السائل اطمئنانك على اطمئنانك أنت بصدور هذه الروايات. ربما يحصل، يعني من يقول يحصل لي الاطمئنان بسبب كثرة الروايات، وجود هذه الروايات من طرقنا ومن طرق غيرنا، وتلقي الأصحاب لها بالقبول، يحصل لي الاطمئنان بصدورها فلا ينكر عليه. ومن يقول إن نفسي لا تركن إلى هذه الروايات، في النفس منها شيء ولم أطمئن بصدورها عن المعصوم، ووجودها عند المخالفين ليس مقويا للثقة بصدورها عن المعصوم بل موهن لذلك، فإني أخشى أن تكون تسربت من رواياتهم إلى رواياتنا. إذا قال هذا مثلا وأنه لم تطمئن نفسه بصدور هذه الرواية فهذا أيضا لا ينكر عليه أنت وموقفك. أما من الجانب الفقهي فإن لم تكن مجتهدا فترجع في أمر هذه إلى الفقيه الذي تقلده. يعتمد على المبنى الذي يختاره الفقيه في قبول هذه الروايات. تارة يرى الفقيه أن الرواية إذا كانت مشهورة رواية أو إذا كانت مشهورة عملا فإنها تكون مقبولة فيقبل هذه الرواية. إذا كان يقول الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، وهذه الروايات إسنادها أو أسانيدها ليست صحيحة، و اشتهارها أو كثرتها لا توجب استفاضة ولا توجب اطمئنانا فهو لا يقبلها. توجد مشارب متعددة في الحكم الفقهي، لا يمكننا أن نحمل الفقهاء رأيا واحدا ولهم مشارب متعددة. نعم. هل هذه في رواياتنا أم في روايات غيرنا؟ في رواياتنا. نعم. هذا الوصف يمكن أن يكون هو لا شك أنه كناية، يمكن أن يكون أريد أن أقول المعنى المكنى عنه ما هو، أن هذا معنى احتمالي. أما أصل كونه كناية فهذا ليس بالأمر المحتمل بل يقين، نتيقن أن هذا كناية، ولكن كناية عن أي شيء؟ يجوز أن يكون كناية عن معنى يبعد النفرة أو الشعور ما تحويه هذه الكلمة من الإيحاء بعدم التساوي في اليدين، أيا كان معنى اليدين. قد يوحي هذا الوصف للسامع أنه يوجد تفاضل بين اليدين باعتبار أن البشر إما أيمن فاليمين عنده أقوى وأكثر مثلا إتقانا في الصنع، أو أشول فاليسرى عنده تكون أقوى وأكثر إتقانا في صناعة الحرف وأمثال ذلك، فتكون هذه الرواية لبيان أنها يعني كناية عن عدم وجود هذا التفاضل في اليدين. وأما المقصود باليدين ما هو فللعلماء في معنى ذلك كلمات متعددة، منهم من جعل اليدين كناية عن شيء واحد، ومنهم من جعل اليدين كناية عن شيئين. افرضوا القدرة مثلا والإتقان، هذا شيئا، أو جعل اليدين كناية عن شدة العناية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس لما خلقت بيدي، فإن هذا مستفاد من خلقت، لأن كلمة بيدي لا يقصد بها اليد الجارحة بل يقصد بها الإسناد إليه بنحو من الإسناد، فإذن هذه الجهة معلومة من خلقته. ما الذي تضيفه كلمة يدي؟ تضيف شدة العناية، فإنك مثلا إذا ناولت كتابا من سائر الكتب تناوله بيد واحدة، ولكن إذا أردت أن تقدم المصحف الشريف إلى أحد حملته بيديك، وهذا بمزيد العناية. وكذلك من يريد أن يصنع شيئا مثلا من غير مزيد عناية، أفرض المرأة إذا أرادت أن تعجن الخبز مثلا فإنها تصنعه بيد واحدة، ولكن إذا أرادت أن تكون صناعتها للخبز مع العناية الفائقة تصنعه بيديها كلتيهما، فهذا كناية عن شدة العناية. شدة العناية معنى واحد ليس معنيين، معنى واحد. فإذا العلماء منهم من قال هذا كناية عن شيئين، ومنهم من قال هذا كناية عن شيء واحد. هل تحمل معنى الخير لو قلنا باعتبار أن الإشارة إلى كلمة اليمين بمعنى أن جميع أفعال أن ما يصل من الله تعالى كله خير، يعني بدلالة أصحاب اليمين أصحاب الشمال أن هؤلاء. إذا أردت أن تقول هذا محتمل، نعم محتمل، ولكن مجرد احتمال الشيء إذا كان الظن بالشيء غير كافٍ فما بالك بالاحتمال. نعم. في أحد الأخوة يسأل، أقول أرجو سماحة الشيخ توضيح معنى الميتة الجاهلية في حديثين. الحديث الأول: من مات ولا يعرف، من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. الحديث الثاني: من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية. نعم. ما هي خصوصية ميتة الجاهلية؟ في الحديث الذي ورد بأسانيد متعددة وبألفاظ متكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان حال من يموت من دون بيعة لإمام زمانه، وهو في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. وهذا الحديث في صحيح مسلم قاله، رواه ابن عمر لوالي مروان بن الحكم، لوالي مروان بن الحكم أو لوالي يزيد، الآن قال له لوالي عبد الملك بن مروان. الإنسان يحار. عبد الملك بن مروان أن لم يبايعه فميتته جاهلية. راجع التاريخ بعد مقتل عثمان، أمير المؤمنين عليه السلام خاض حروبا ثلاثة: حرب الجمل، وحرب صفين، وحرب النهروان. هل شارك الذي يريد أن يبايع عبد الملك بن مروان لئلا يموت ميتة جاهلية؟ هل شارك في الحروب مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل بايع أمير المؤمنين عليه السلام؟ شيء محير، ينبغي للإنسان أن يفكر فيه. نحن لا نريد أن نحكم ولا نريد حتى أن نصف هذا، ولكن نقول هذه مسألة تطرح على طاولة البحث لأنها مسألة مثيرة للتساؤل. هذا تساؤل يثار. من يقرأ هذه الرواية وينظر من هو الناقل وفي أي مناسبة ينقدح في ذهنه ما عدا مما بدا. زعلان يزيد المعروف بعد أن أصبح. نعم. إذن البيعة ليزيد، قلت لا أتذكر إن كانت لمروان أم ليزيد. فإذن يزيد قاتل الحسين والمحدث في المدينة بعد واقعة الحرة، يقال لا بد أن يبايع لأنه يخشى إن لم يبايع يزيد أن يموت ميتة جاهلية. السؤال صار أكبر، ربما عبد الملك بن مروان ليس على الأقل، هم يعني أتباع ابن تيمية لا يبرئون يزيد من واقعة الحرة، يبرئونه من مقتل الحسين نكاية بالشيعة، ولا أظنهم يعني يعتقدون براءته، ولكن نكاية بالشيعة ليقفوا أمام الله وليعتذروا إن كان هذا العذر مقبولا، ولكنهم لا يبرئونه عن واقعة الحرة. هذا التساؤل ألا يختلج في بال القارئ؟ يزيد يبايع لئلا يموت من يترك بيعته ميتة جاهلي، على أي حال هذا الحديث واضح حتى من موقف ابن عمر أن معناه أن من لم يبايع إمام زمانه فإنه لا يموت على الإيمان، وأن معنى الميتة الجاهلية أن تكون ميتة كفر ونفاق. هذا بالنسبة للمعنى الأول. وهذا المعنى لا يوجد ما يمنع من الأخذ به إلا في حدودا، ربما يقال إنه يوجد ما يقيد هذا الإطلاق، مثل أن هذا الذي يموت على هذا النحو مثلا يدفن في مقابر المسلمين أو يصلى عليه وأمثال ذلك، فتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا، ولكن من يموت ميتة جاهلية فلا يكون مسلما عند الله. والاختلاف بين حالي الفرد وأنه في الدنيا تجري عليه أحكام المسلم وعند الله لا يكون مسلما، هذا موجود عند الشيعة وعند السنة، يعني هذا ليس شيئا خاصا بالشيعة أن يقال هذا مسلم في الدنيا كافر في الآخرة، هذا ليس شيئا خاصا بالشيعة، حتى عند السنة هذا موجود. لكن بعض من يشنع على الشيعة لا يدري ماذا عنده، لا يقرأ كتب علمائه، يظن أن هذا شيء خاص بالشيعة. نعم أحسنت، والمنافق مصداق لذلك. وأما الحديث الآخر وهو أن من لم يوصي فميتته جاهلية، فهذا من أحاديث التغليظ، والذي يمنع من حمله على أن المقصود بذلك هو الإطلاق الذي يمنع الضرورة الدينية، إجماع المسلمين، فإن أحدا من المسلمين لم يقل بأن من لم يوصي فإنه لا تجري عليه أحكام المسلم في الدنيا، أو تجري عليه أحكام المسلم في الدنيا ولكنه يوم القيامة يعامل معاملة الكافر وأنه يخلد في النار، بل إن ضرورة المسلمين من الشيعة والسنة أن المؤمن بالله ورسوله مع القيود، هذه القيود عند الشيعة يوجد قيدان، الإيمان بيوم الآخر والإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام. المؤمن بالله ورسوله لا يخلد في النار، هذا ثابت عندنا بالضرورة، وهذا هو معنى الإيمان، هذا هو معنى أن الإيمان من أصول الدين، أو أن الاعتقادات الأربع هي أصول الدين، أي إن من ترك سواها من الواجبات فإنه عاص يستحق العقوبة، ولكن قد تناله الشفاعة وقد يعفى عنه وقد يعذب بمقدارها، ولكنه لا يخلد. هذا معنى أن هذه أصول الدين. وكذلك الحال عند غيرنا، غايته أن الإيمان عندهم له شرطان، قل ثلاثة الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر. فعندهم ثلاثة وعندنا أربعة، ولكن اتفق الفريقان على عدم الزائد، أنه لا يوجد شرط زائد، وأن الوصية ليست شرطا يزاد على هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة في الأمن من الخلود في النار أو في أن يكون مآل الإنسان إلى الجنة. فإذا هذا أمر متفق عليه، هذا الاتفاق يوجب تقييد هذا الإطلاق، أو قل إن هذا الاتفاق يمنع من انعقاد هذا الإطلاق، من انعقاد إطلاق ميتة جاهلية في حق حديث الوصية. وأما حديث البيعة، من لم يبايع فميتته جاهلية، فإن هذا الإطلاق لا يوجد ما يقيده، ويكفي في ذلك أن الشيعة يشترطون البيعة لإمام المسلمين، فإذا لا يوجد اتفاق على انهدام هذا الإطلاق. الفرق إذن بين الحديثين هو الإجماع. هذا الإجماع يجعلنا نحمل حديث من مات بغير وصية فميتته جاهلية، أن نحمله على التغليظ. والحمل على التغليظ يعني إنه قد يسمى مرتكب بعض المعاصي كافرا، وليس المقصود به ذلك الكفر المخرج من الملة، مثل ليس منا من غشنا في رواياتنا، وهو ربما في صحيح البخاري ومسلم من غشنا فليس منا، هذا حديث متفق عليه بيننا وبينهم، ولسانه لسان تكفير من غش، ولكن الفريقان متفقان على أن الغش لا يجيب الخروج من الملة. وما ورد أيضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ولا أدري علي بن أبي طالب هل كان مؤمنا في نظر من قاتله أم لم يكن مؤمنا. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، هذا الحديث ببالي أنه في صحيح البخاري، هو في الصحيحين، يعني في أحد الصحيحين، إما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كليهما، ببالي في صحيح مسلم، وأن مسلما عنون بابا بعنوان كفر دون كفر، وذكر في هذا العنوان تحت هذا العنوان أحاديث منها هذا الحديث، وأن عنوان الكافر قد يأتي في الروايات تكفير أحد من الناس، ولكن لا يقصد بذلك أنه خارج من الملة، بل يقصد أنه مرتكب معصية كبيرة سميت كفرا تغليظا لها. في البخاري وهو في مسلم. نعم، فهو في الصحيحين إذن. فهذا إذن من أحاديث يحمل، إذن حديث من مات ولم يوصي فميتته جاهلية، أو من ترك الوصية فميتته جاهلية، يحمل على التغليظ لقيام القرينة على عدم إرادة الخروج من الملة بترك الوصية. وأما الحديث الأول فلا يوجد مانع من الأخذ بظاهره. والحمد لله.